وقال ابن مسعود: ما كرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح. أو ما كرب، ما كرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح. هذا الأثر رواه ابن سمعون في أماليه وإسناده ضعيف، وموقوف على ابن مسعود رضي الله عنه، قال: ما كرب نبي من الأنبياء إلا استغاث بالتسبيح. وقد مر معنا في دعاء ذي النون في الكرب: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذا فيه أن التسبيح يؤتى به في الكرب والشدة كما تقدم معنا في دعوة ذي النون. أما هذا الأثر فهو غير، فإسناده إلى ابن مسعود ضعيف، إسناده إلى ابن مسعود ضعيف. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.